السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، ويغفر لمن أناب، ويجبر المكسور. سبحانه سبحانه جل في علاه، خلق الظلمات والنور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه خلق الظلمات والنور. جعل الليل لباسا، والنوم سباتا، والنهار نشور. ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في الدنيا والآخرة من أهل النور، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدر البدور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كامل النور. ما مشت أمامه الحراس، وما دقت لأجله الأجراس. ما مشت أمامه الحراس، ولا دقت لأجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. يا سعادة من يصلي على سيدنا محمد كامل النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية الأمر أعلن هذا الشعار: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك. إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا، وأنا أقدم لنفسي خيرا. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك. إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، نداؤنا الآن إلى كل إنسان نسي أمرا من أوامر الله، إلى كل إنسان ضاعت منه نخوة المسلم وترك الكثير من طبائعه، سواء كان رجل أو امرأة، أقول تحت هذا العنوان أنادي: أيها الديوث لن تشم رائحة الجنة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. سنحدد الطريق الذي من خلاله نسير. نلتقي أيها الأحبة مع رجل ليس بالرجل. نلتقي أيها الأحبة مع من ترك طبيعة جعلها الله فيه، ألا وهي الغيرة، تلك الطبيعة الجميلة. إذن حديث الليلة وفي هذا اليوم مع الرجل الذي ليس بالرجل. أتحدث عن رجل فقد رجولته وضاعت هيبته وقلت عزيمته. أتحدث عن رجل مات شعوره. أتحدث عن رجل ضاع وقاره. أتحدث عن الذي حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يشم رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وقيل مسيرة 70 خريفا، يعني 70 سنة يمشي الإنسان ممكن يشم ريحة الجنة. إنني أتحدث في هذا اللقاء عن الديوث، ولعل البعض جعل الإتيكيت والعصرية وظنوا أنها من التقدم والتحضر. النهاردة هنتكلم عن الديوث. من هو الديوث؟ هي كلمة في بداية الأمر فرضت نفسها على واقعنا المسلم ومجتمعاتنا المسلمة في هذا العصر وفي هذه الأيام. من هو الديوث؟ هو الذي لا يغار على عرضه، هو الذي لا يغار إذا انتهكت حرمات الله، وإذا قيل له لماذا لا تغار يقول ولماذا أغار؟ لأن نفسه قد جبلت من خلاله بعد أن روضها وأخضعها وذللها وقتل الغيرة في قلبه، فأصبح بليدا لا يبالي. ماتت أحاسيسهم وتبلدت مشاعرهم ولا يرون السوء في أهلهم. مين يرضى لنفسه أن يكون كذلك؟ مين بيتنازل عن رجلته؟ مين ممكن يبعد عن فطرته ونخوته وأحاسيسه ومشاعره؟ مين مش عاوز يروح الجنة؟ ده مصيبة لو كان لسه فيه ناس بعد اللي بنشوفهم متاعب الحياة عاوزين يبعدهم عن الجنة ونعيمها. بل إنني أقسم أن النبي حذر الديوث الذي لا يغار على انتهاك حرمات الله وعلى أهله إذا وجد السوء فيهم، أن النبي قال أنه لن يشم رائحة الجنة. نتكلم عن الذي لا يغار على عرضه. ولذلك الإمام أبو حنيفة كان يقول إذا خرجت المرأة ولم يمنعها زوجها، إذا خرجت المرأة من بيتها ولا يمنعها زوجها، على طول رايحة جاية رايحة جاية وما فيش مرة بيقولها رايحة فين، ولا تمنع في الخروج أو الدخول، قال فهو ديوث. إذا خرجت المرأة من بيتها ولا يمنعها زوجها فهو ديوث. خلي بالكم الغيرة دي خلق فطري جميل جبل عليه الإنسان، جبل عليه الإنسان السوي النظيف اللي هو بطبيعة بعيدا عن النشوز والشذوذ، راجل سوي. الإنسان بفطرته بيغار، ولهذا أنكر الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه على من تبلدت مشاعرهم وماتت نخوتهم وضاعت أحاسيسهم، قال بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ هو يقول ذلك، أما تغارون؟ فلا خير في من لا يغار. هكذا قال الإمام علي محذرا رضي الله عنه وأرضاه. بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق. والعلوج جمع علج، وهم أو هو الرجل الشديد الغليظ، الشديد الغليظ. إذن أيها الأحبة الكرام، إن الدياثة فعل الديوث، وهو الذي لا يغار على عرضه أو لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وهنسأل أيها الأحبة سؤال ومحدش يزعل منه، هنقول لكل واحد فتش في نفسك، هل أنت ديوث؟ هتقول لي لا، وأنا أقر على إنك لا إن شاء الله وأظن فيك الخير، بس الأول نعرف حكم الديوث. كما جاء عند الذهبي، عد الذهبي الدياثة من الكبائر، ثم قال فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل عنها إما لمحبة وإما لضعف، ممكن الواحد يتغفل عن الفاحشة في أهل بيته لأنه بيحبهم قوي مش عاوز يسيبهم مش قادر يفارقهم، فيقول مش مشكلة تكلم فلان تمشي مع فلان، يحدث منها أشياء وأشياء لأنه بيحبها مش عاوز يسيبها. ده ديوث، حتى لو كان الحب جديد ومش قادر يفارق ديوث. في راجل يرضى عن نفسه كده؟ ده ديوث. طيب، وإما لضعف منه، هو في الأصل مش راجل، مش راجل لا يستطيع أن يكفي بيته ولذلك بيخضع يسيبها تعمل ليه عاوزاه، أو لصداق ثقيل عليه، يعني واحد كتب على نفسه 100,000 200,000 ومش قادر يسدد، يعني راجل فقير وراح يتزوج وساعة الزواج بتبقى عملية سهلة وتعالى ده احنا بنشتري راجل وفي الآخر ما نلاقيش رجالة خالص، تبقى المسألة خطيرة. يكتب على نفسه مبلغ كبير يقوم الزوجة لو مش تقية صالحة تضيع الدنيا، تمشي وتفعل السوء ولا يستطيع أن يردها، مثل هذا يعتبر في الشرع ديوس. وخلي بالك الدياثة من الكبائر، عد الذهبي ذلك. ولذلك تجد أن قصة سيدنا يوسف بين إيدينا، ما تسمع كده ربنا بيقول إيه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سبحان الله. وبدأ الأمر يحدث بين امرأة العزيز وبين يوسف عليه السلام، هي تجذبه وهو يدفعها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. أول ما شافت زوجها جاي قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله أكبر، واحد أراد بك السوء وأراد بك فاحشة تقولين إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الكذب بيبان، زي ما بقول الكذب ملوش رجلين، بيبان على طول. ده المفروض لو أنت عفيفة وطهرة وشريفة هتقولي إيه؟ مش إلا أن يسجن، لا ده أنت تموته لأن إنسان ده تعدى عليا. إنما سبحان الله، لأن هي الكذب بتاعها بيبين أو بيبان من كلامها، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، مش عاوزاه يموت. فشاهد شاهد من أهلها كما تعلمون القصة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم قال، اسمع اللفظ، حين قال سيدنا يوسف عليه السلام للرجل حين ألفى سيدهما لدى الباب، قال إيه سيدنا يوسف عليه السلام كما جاء في كتاب الله، اسمع الآيات، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. الله أكبر. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، بس كده هو يوسف، انسى الحكاية دي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أنت غلطانة يا زوجتي. يا سلام وبس. تعال نشوف النبي محمد مين هيصلي على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدياثة والديوث في حديث رواه النسائي وأيضا الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني، وقال الدكتور أحمد شاكر إسناده صحيح، قال رسول الله ثلاثة لا ينظر الله جل وعلا إليهم يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، العاملة راجل، المرأة المترجلة، يبقى العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. ثلاثة لا ينظر الله جل وعلا إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. المترجلة طبعا عارفينها، اللي قصة قصة تحس انها ولد، اللي ماشية ببنطال، اللي مش عارف تعرفش تميز اليومين دول. طب انت بقى لما تشوف بنت كده ماشية بنفس الطريقة دي مش عارف تميز، ده المصيبة بقى لما تلاقي شاب ماشي زي النساء. جماعة اللي بيقول لك اصل المنتكبات مباشرة عارفين نميز راجل ولا ست، طب الشباب بقى اللي ما شاء الله يعني ماشيين مباشرة عارفينه، سبحان الله، نفرق ازاي بين الرجل والمرأة؟ على الأقل قول لهم بقى استسنوا في سنة النبي، مش كده ولا ايه؟ عشان نعرف نميز، ما احنا ما بنبقاش عارفين، ولكنها حرية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وقال الألباني والإمام أحمد وقال الألباني حديث حسن وحسن صحيح، وقال أيضا الإمام أحمد شاكر الدكتور أحمد شاكر أن هذا الحديث إسناده صحيح. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق الوالدي والمرأة المترجلة والديوث. ومن الأثار اقرأ كثير عن الدياثة وعن الديوث. ابن تيمية رحمه الله يقول في شرب الحشيشة المصنوعة من ورق القنب بكسر القاف وفتح النون مع تشديد، تشديد مع الفتح في النون، القنب. قال لك القنب ده ورق القنب بيطلع منه الحشيشة دي، فالواحد يشربها يعني زي ما بيعملوها اللي من دول في سجاير أو في غيره أو على الجوزة أو النرجيلة، قال لك إنها حرام وأشد من الخمر، وذلك يجب أن يجلد لأنها بتذهب العقل وتفسده وبتقلب طبيعة الإنسان، بتخلي عنده في طبيعته يعني يبقى مخنث ولا يغار على عرضه، وتيجي الدياثة تكسر في مثل هؤلاء. لازم نعرف إن الدياثة لها مضار، بسرعة نعدها. بصوا معايا كده وشوف عشان نشوف اللي بيحصل لنا في هذا العصر. بنغار على إيه؟ على الحلال ونقول لا، ونسيب الحرام وعمالين نطبل له، ونقعد في برامج قدام بنت حط شعرها كده على الكتفين وسبحان الله رب العالمين، ونقول لها انت من سادة الناس، بالله عليكم في خلاف على ان ظهور الشعر ده تبرج؟ في خلاف عند اي حد؟ تعال نشوف بقى كده مضار الدياثة. اول حاجة مفاسد اجتماعية خطيرة جدا، لانها بتقلب الفطرة في الشباب، شباب الإيموز والميتل، شباب الإيموز والميتل، وويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك، قلب كقرط الغانيات مفرغ وعزيمة من حيرة وشكوك، عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك، أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك. إيموز، إيموز وميتل، خلاص الفرق خلاص أصبحت إيموز وميتل. ده الناس بتيجي على شيء حلال وعاوزين ينكروا آراء معتبرة من آراء العلماء، يعني جايين يتكلموا عن الحجاب وواقفين عليه وعمالين سبحان الله، والأقلام الخبيثة شغالة اليومين دول الكتاب. هم رأيين بالفرضية أم الاستحباب؟ نخلص يعني ما فيش حاجة منهم منكرة في الشارع، فسبحان الله رب العالمين. إنما شباب عاوزين نطلع شباب الإيموز هم دول اللي نقعد نتناقش معاهم. انتكاس لفطرة الإنسانية السليمة، انتكاس للفطرة الإنسانية السليمة. فيه راجل ما بيغارش لازم يغار. كبيرة من الكبائر، أنا بتكلم عن مضر الدياثة، كبيرة من الكبائر التي نهى عنها ديننا الحنيف. لا خير في من لا يغار، يعني العوض على الله في اللي ما بيغارش، اللي ما بيغارش على عرضه هيخاف على الأقصى ولا يهمه الكلام ده. الديوث لا قيمة له في المجتمع، الديوث لا قيمة له في المجتمع، يكفي أن الدياثة تجلب غضب الله وسخط رسول الله. ولما هنعرف صور الدياثة هنسأل سؤال: هل أنت ديوث؟ نلتقي بعد الفاصل. لوجه الله بالإنصاحكم كفاية زنو كفاية زنو، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا. السؤال الآن، ما حدش يزعل من السؤال، هل أنت ديوث؟ لا لا لا، مش ديوث، أنا مصدقك وهصدق نفسي، بس تعالى نعاهد ربنا من الله دي ونعاهد نفسنا ان احنا نتخلص من الاشياء اللي ممكن لما نجلس لوحدنا نقول تتصور فعلا ان فيها ديت. نشوف كده الصور ونبص، الاب والاخ والعم والخال، الرجالة فين؟ موجودين؟ اهلا وسهلا، ما توحدوا الله وصلوا على رسول الله. الاب الذي يسمح لابنته او زوجته ان تتعطر وتلبس البنطال البنطلون او الملابس الضيقة أو الشفافة عند خروجها، ماذا تقصد من ذلك؟ أسأل سؤال: إن فعلت هذا الأمر مش هزعلك، بس أنت ديوث، لا تغار على عرضك فلن تشم رائحة الجنة، لأن محدش من الفقهاء والعلماء أي حد أنت بتتصوره، احنا نسمعش منك أنت يا شيخ، أنا هسمع من علماء السنة. ماشي يا سيدي، ما احنا كلنا اهل سنة، ومش انت اهل سنة برضو؟ يعني ايه سنة؟ يعني مع النبي محمد او مع النبي محمد، يبقى انت معايا. بس معلش انا هسمع من فضيلة شيخ الازهر، شيخ الازهر عمره لانه رجل محترم مش هيخالفني في الرأي ده، مش هيخالفني في الرأي ده. البنطال حرام مش كده ولا ايه؟ الشعر السارح على الكتفين حرام، ما بنقولش كده ليه؟ كله بيقول الكلام ده، علماء الأمة كلها متفقين على الكلام ده. فاللي يوافق على إن زوجته أو بنته أو أخته تمشي بالطريقة دي، بنطلون جينز مبين كل جسدها أو الشعر على الكتفين أو العنق باين أو الجسم ترتدي عليه ثياب إما شفافة تصف أو تشف، يبقى فيه دياثة. هل أنت ديوث؟ كل واحد يرد على نفسه. الأمر الثاني: الأب الذي يعرف أن ابنته تصادق أحد الشباب في الجامعة أو في المدرسة ويتغافل ولا يكلف نفسه أن ينصحها أو يوجهها، زي ما قلت لكم الإيموز والميتل عاطفة قوية يجب أن تفرغ، يا ترى هل أنت ديوث؟ الأخ الذي يرى أخته تمشي مع أحد الشباب فيذهب ويصافحه، أنت مين؟ أنا صاحبها. طب ممكن تعرفنا على نفسك، انت ساكنين فين؟ ساكنين فين يا راجل؟ هل انت ديوث؟ سؤال كل واحد يرد على نفسه. الاخ او الزوج الذي يترك زوجته مع عامل السباكه في قلب البيت او عامل الكهرباء في قلب البيت وهم لوحديهم، او تذهب اذا كان معاه سيارات الى ميكانيك السيارات وتتعامل معاهم، اسالك هل انت ديوث؟ يعني ما بتغش على عرضك؟ لا بغار، امال سايب ازاي الكهربائي والسباك؟ يا مولانا ده انا سباك وملتزم وانا كهربائي وملتزم، انا عارف والله احنا مش هنعمل قفله مع بعض، انا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله. الكلام ده نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو انت داعيه الاسلام لا يجوز لك ان تختلي بامراه، لا يجوز لك ان تختلي بامراه. انت عارف اللي ضيعنا؟ ان احنا ما بنحبش نمشي ورا النبي محمد. يا اخي ازاي احنا بنحب بالكلام لكن صدقني راحة النفس لما نمشي بجد. هسأل سؤال: يلي سبت زوجتك مع الكهربائي في قلب البيت، يلي سبت زوجتك مع الميكانيكي في قلب البيت، لما سبت زوجتك مع السباك في قلب البيت، ده دياثة ولا لا؟ هل أنت ديوث؟ بتغار على عرضك ولا لا؟ اسأل نفسك، ريحة الجنة غالية. الزوج الذي يجعل زوجته تصافح الأضياف والأصدقاء، يا مولانا ده العملية بسيطة وبعدين صحيح البنت زي الولد مش كمالة عدد بس ايديها ما شاء الله. نتكلم بقى بالصراحة والصدق ولا لا؟ عاوزين نصدق مع نفسنا. في واحد يسلم على راجل يحس ان دي ايد راجل، تسلم على بنت وتقول لي مش هفكر او مش هتأثر. ممكن صح، في ناس ما تأثرش وعشان كده العلاجات كتير. أسأل الله العفو والعافية. الزوج الذي يخرج مع زوجته في الأسواق فيتركها تشتري وتحاور وتساور وتبدأ تساوم كده مع الرجل البائع، لو سمحت البلوزة سعرها عالي نزلنا منها شوية، البنطال سعره عالي ما تنزلنا منه شوية، يا راجل انت راجل اسأل انت، وبعدين إذا أردت أن تقول شيئا تقول لك ثم تقول أنت لهذا الرجل. يا مولانا ما تعقدهاش بقى وخلاها ماشية كده، أنت حر. اسأل نفسك. الزوج الذي يخرج في الأسواق مع زوجته ثم يتركها لتتعامل مع البائعين بحجة أنها هي الفنانة في الشراء، ماشي يا سيدي ما قلناش حاجة، بس اسأل نفسك كده. ما ينفعش أن أنت زوجتك تقول لك وأنت تقول للبائع، ينفع بس هي هتقدر تنزل السعر منه ليه؟ مش هقول لك انا بقى، انت تقول لنفسك ما تزعلش، لان النهاردة بنصارح نفسنا. انا عن نفسي هذه الليلة اريد ان اجعلها طريق الى السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. اسأل نفسك يا زوج او يا اخ او يا راجل يا طيب يا محترم، واني لأحسب الجميع الاحترام، اتترك زوجتك او ابنتك البالغة الجميلة مع السائق بمفردهما في سفر بعيد من مصر لإسكندرية مثلا، أو من إسكندرية لبورسعيد، أو من بورسعيد لأسوان، ويلي من أي مكان، إيه رأيك؟ بتسيبهم والليل يعد عليهم، أو الزوجة تروح توديها هناك مش عارف فين، هتقول لي للضرورة أحكام يا مولانا. إيه ومعها محرم؟ لا، تم تصلي على النبي محمد، ليه بنخالف النبي؟ اسأل سؤال ورد عليه أنت، لأني مش هقدر أقول لك هل أنت ديوث؟ يعني ما بتغرش على عرضك؟ بغار. طب ازاي؟ الافعال ما بتقولش كده. الزوج الذي يستمع هو وزوجته الى الاغاني والمغني يترقص ويلعب وحوله من يرقصون او يتفرجوا على الممثلين والممثلات وهم بيقوموا بعمل مشاهد مخجلة، ايه رأيك؟ تقول عليه ايه؟ انا لو بسألك تقول عليه لما نشوف مشهد كده ممثل يقترب من ممثلة ثم يقومان بعمل منظر مخل، تقول ايه؟ هل انت تغار ولا انت كمان ما تبقاش واخد بالك؟ ده في واحد طلق زوجته بسبب حاجة، كانوا راكبين في السيارة فبصت كده على ولد ماشي، قالت ده الواد ده زي بتوع اوروبا، قال لها والله ما انت قاعدة في افريقيا انت طالق، وطلقها. والله اعلم هذه القصة، طلقها، قال لها مش هتعودي فيها وطلقها بمجرد ان قالت ده الواد عامل زي بتاع اوروبا، قال لها اوروبا طيب انت طالق. سبحان الله، انا ما بقولش يعمل كده، مش كل واحد هيقول كده، ده احنا الا من رحم ربي، هتلاقي البيوت خوت الا من رحم ربي، لكن لابد ان احنا نسير على مراد الله ومراد رسول الله. الأب الذي يتصل به أحد الشباب بصورة متكررة يضرب جرز، ولما يلاقي الأب هو اللي بيرد على البيت يقول له لو سمحت عبد الميكانيكي عندك؟ لا. طب اقفل. لما يلاقي التكرار لما بيغرش، لما بتحركش، مع العلم انه عارف ان الاتصال ده جاي عشان بنته او عشان معاكسة، تحرك. يبقى يا بنتي يا زوجتي محدش يرد على التليفون الا ما تكونوا عارفين مين اللي بيتصل. الأب أو الرجل الذي يسمح لزوجته وابنته أن تسافر وحدها دون محرم مع أن النبي حذر من ذلك. الكلام ده يا أخوانا بنقوله عشان الناس تصحى لنفسها شوية. هل ممكن واحد يستغنى عن الجنة وريحة الجنة وإحنا عايشين على الدنيا قد إيه؟ الله أعلم العيد الجاي هيبقى يجي على مين. قالها لي والدي في العيد اللي فات، بقوله إن شاء الله في العيد الكبير هيبقى نضحي إن شاء الله. قال يا شيخ وحد عارف العيد الجاي هيبقى على مين؟ ان شاء الله نضحي. فسبحان الله، وابي قد مات، فالعملية ما هياش بايدينا. اسئلة كثيرة. الرجل الذي يسمح لزوجته أن تذهب مع أحد الناس أو مع مجموعة من المجموعات إلى مصيف من المصايف أو رحلة من الرحلات. واحد يقول يا مولانا لا أنا بأمشي أنا وزوجتي وبنروح المصايف العامة. يا راجل انت عندك استراحة ماشي لوحدك، عندك شاليه لوحدك، عندك مش عارف ايه لوحدك، لوحدك انت واولادك يجوز، لاولادك وعيالك من غير ما حد يشوفكم ماشي ينفع. في اماكن كده في ناس بتبقى اماكنها على البحر ومحاطه ومحدش بيقدر يشوفهم ينفع، ايوه ينفع. لكن رايح في مصايف عامه وزوجتك بتنزل قدام الرجاله وبعدين ترجع تقول لي انا راجل، مش ممكن. الرجل الذي يرى هذا السوء على أهله حكم عليه الشرع بأنه ديوث. يعني إيه ديوث؟ قلنا أنه الذي لا يغار على عرضه. أنا سألت هذه الأسئلة السريعة عشان هبدأ أحدد يا ترى في بيوت المسلمين فيهم من الديوثيين ولا البيوت خالية ونظيفة وجميلة من أمثال هؤلاء. أين غيرة الإسلام؟ سؤال. أين ذهاب الحياء؟ راح فين؟ لا عزاء في حياء الأمة؟ لا، إن الأمة فيها حياء، لكن مش عاوزين كلمة كل شيء مباح تحت بند وأنا هعمل إيه يا مولانا وبعدين ما بعملش حاجة غلط. أقول لكم هسأل سؤال تاني، أنا سألت في الأول هل أنت ديوس، هسأل بقى سؤال، كم في بيوت المسلمين من ديوس؟ سؤال هنعرف إجابته بعد الفاصل. كم من بيوت المسلمين فيها ديوث؟ سؤال ببساطة، عندما تجد الفتاة خرجت من بيتها عارية، والعري هنا ليس بمعناه المجرد، لكن ممكن تكون عارية من الحياء، لبسة ومش لبسة، كاسيات عاريات، ده مصيبة انها بتخرج عريانة. يعني يا مولانا ما بنشوفهمش كده، القط ده مش عري، الشعر ده مش عري، القدم اللي بين والسيقان مش عري، خرجت غير محجبة، لم تخرج على أمر الله وأمر رسول الله، ارتدت ما يصف من الثياب وما يشف. اسمع، جمعت الأسئلة دي عشان نشوف في البيت ديوث ولا لا. ثم تقول بلسان حالها ها هو لحمي، تفرجوا عليها يا ناس، وبجنبها راجل. هسأل سؤال، البيت اللي يبقى فيه ده اللي يسيب زوجته عرضة للنظر واللي يسيب بنته عرضة للنظر، لو ما كانش ديوث يبقى مين الديوث؟ السؤال دلوقتي، إذا رأيت ذلك فاعلم أن في هذا البيت ديوث لن يشم رائحة الجنة. وإذا وجدت صديق للعائلة يدخل ويخرج في البيت من غير وجود المحرم، احنا مصدقين ناس وبنحب ناس، بس لما نيجي نخرج وندخل لازم يكون في المحرم موجود. لو وجدت ناس مسموح لهم، البوي فريند والجيرل فريند، حاجات حاولت احفظها عشان اقدر اقولها، بوي فريند وجيرل فريند، حاجة يعني الواحد سبحان الله لو عاوزين تترجموها تحت الشاشة كده برضه أنا مش عارف يعني إيه، بس مش مشكلة. لما تلاقي الحكاية ديت ده صديق العيلة ومش عارف إيه ده الكلام ده، أقول لك لما تلاقي البيت بقى كده واختلط الحابل بالنابل والراجل الأجنبي يقدر يخش البيت ويطلب ويطلع وينزل، تعرف إن البيت ده فيه مصيبة، في واحد مش هيشم ريحة الجنة. خلي بالك إن الإسلام علمنا أشياء تطلع منا رجالة، تغار على حدود الله وتقوم تغار برضه في الأصل على ما يحدث لها في بيوتها، مش زي الراجل اللي قاعد يشرب حشيش على القهوة زي ما قلت لك قبل كده هو وزميله، وبعدين زميله بيشد في الجوزة بيقول له الله أنت قاعد على القهوة وزوجتك ماشية مع صاحبك، راح طلع المطوة وطلع وراه وبعدين راح راجع بهدوء وقفل المطوة، قال له يا راجل ظلمتها، ده مش صاحبي ده واحد تاني. فسبحان الله، هي دي الرجاله اللي هتحرر الاقصى؟ هي دي الرجاله اللي هتغار على حدود الله عشان ما تطلعش صاحبك سبته؟ فسبحان الله، فاعلم ان مثل هذا البيت فيه ديوث. إذا سمعت صوت الشيطان، ومزامير تعاند الرحمن. إذا سمعت صوت الشيطان ومزامير تعاند الرحمن. طبعا صوت الشيطان معروف، الموسيقى والأغاني والأشياء الماجنة والأشياء التي تنسي الإنسان القرآن وتنبت النفاق وتأتي بالشياطين وتطرد ملائكة الرحمن. إذا رأيت البيت قد امتلأ أركانه بما نراه من موسيقى ماجنة وأفلام داعرة، يعني إيه هو يا شيخ ده؟ فيه واحد بيسلم على واحدة ويقبل واحدة ويحتضن واحدة، ده أفلام عادية يا راجل. ده أنا مش عاوز أقول إن الأفلام دي يعني المفروض المسلم يستحي منها إنه يشاهدها. ما ظنك إذا جلس بجوار بناته وأزواجه تجد هذه الأفلام تعرض في الجهر والعلانية وأصبحت معتادة، لأن النفس جبلت أو النفس روّدت أو النفس زللت على ترك الغيرة وقبول الدياثة. إذا وجدت أهل البيت هجروا القرآن واستمعوا لمزامير الشيطان وعاشوا في مشاهدة الأفلام والمسلسلات وأصبح الأمر بالنسبة لهم أمر اعتيادي والنفس قد قبلته، فاعلم أن في هذا البيت ديوث. إذا وجدت أهل البيت ترك الصلاة واتبعوا الشهوات، وتسأل ابنك ما بيصليش ليه وبنتك حرية شخصية، إذا وجدت البيت فيه كده فاعلم أن في البيت ديوث. إذا وجدت أن البيت فيه من الفتيات من تذهب إلى الجامعة بصحبة زميلها ولا ينكر أحد في البيت هذا الأمر تحت مسمى الحرية الزائفة، وأنا حر وقد خلعت حجابها وارتدت الضيق والشفاف وجلست بجواره في المدرجات وتبادلن الأجندات ولا يفصل بينهما حتى المليمترات، تعلم أن في البيت ديوث. إذا وجدت أن هذا البيت قائم على دخل من الربا، بناكل من الحرام، الجنيه بجنيه، الجنيه بجنيه وطلع يا عم أو حط في البنوك الربوية، إذا لقيت أن الأكل حرام والتجارة في الحرام في الدخان، يعني اللي بيشتغل في مصانع دخان أو بينتج دخان، بالله عليكم مين في الأمة بيقول أنه حلال؟ بس بشرط يكون عالم معتبر، عالم معتبر يقول ان الكلام ده حلال. الدخان حلال ومصانع الدخان حلال، ما بننطفتش ليه؟ ولا كشف وشك يا بنتي. ولكن اي دخل نتج من تجارة تفسد المسلمين وتضيع الاموال، فمصانع الدخان اللي شغال فيها بيشتغل حرام، ولو اهله اعتادوا على اكل الحرام، واحد يقول لي يعني ايه مراته تتطلق؟ لا، ابنه يمشي؟ لا، ده عليه هو الوزر، إنما هي بتاكل من الشيء الحلال الذي فيه بقدر ما تستطيع. يعني طب ده ما عندوش حلال أبدا، يبقى بتاكل عشان تعيش وتدعو الله جل وعلا أن يخلص زوجها وتنصحه. الفلوس اللي جاية من الأغاني والرقص حلال، ومع ذلك الأمة ما بتغرش والبيت ما بيغرش والعملية عادية. أي شيء نتج من حرام فهو خطر عظيم. أيضا البيت الذي ترى فيه اللقمة الملعونة التي تنزل في الجوف من حلال وسحت ورشوة وغيرها، تعلم أن في البيت ديوث لا يغار على حدود الله. إذا رأيت بيتا من البيوت النساء تخرج متعطرات متبرجات وتعمل في مجالات حرمها الله، يعني إيه؟ يعني إيه حرمها الله؟ يعني فيها من الأشياء المخالفة للشرع لا يقبلها الله. مين يقول لي إن اللي بترقص في الكليبات هذا أمر يقبله الله؟ مين يقول لي كده؟ مين يقدر يقول؟ مين يقدر يقول لي إن اللي بيغني بالموسيقى أمر يقبله الله؟ اللي يقول لي جيب لي دليل. أخي حبيبي، المسألة مش محتاجة سوى إن احنا نفكر ونشوف. البيت الذي ترك الصلاة وهجر القرآن وسمح بالحرام فيه من أكل وطعام وشراب، الأمر ده خطير جدا. إذا رأيت البيت بهذه الصورة فلتعلم أن في هذا البيت ديوث. إذا رأيت في البيت بدعا محدثة واحتفالا بأعياد ومناسبات لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان، وأسماء سموها هم وآباؤهم. إذا وجدت ترك السنة واتبعوا بدعة واحتفالات مش عاوز أسميها بأعياد ومناسبات، والكل يقول لك يا عم ده اللي تعودنا عليه، ما هو الناس تعودت برضه على الدياثة إن يشوف المتبرجة وعادي، ده عصرية. فلتعلم أن في البيت ديوث. إذا رأيت المرأة تعمل راقصة، وإذا وجدت في البيت ممثلة تظهر أمام الناس تتحرك وترقص وتغني وتتحدث بالحرام وتسلم على رجل أجنبي وغيرها، ووجدت في البيت أيضا من تعمل في خمارات أو أماكن فيها المحرمات، أو ترى أن هناك من المديرين من يعين متبرجات، فلتعلم أن هذا المدير ديوث، وأن التي تعمل عنده تقوم بفعل الدياثة هي ومن وافق على ذلك. الكلام ده محدش يختلف عليه من أهل العلم، أي حد من أهل العلم، وأنا أقول العلم بحق. إذا رأيت ذلك فلتعلم أن البيت الذي خرجت منه هذه الراقصة أو غيرها فيها الدياثة، أو من أهلها من هو ديوس لا يشم رائحة الجنة. إذا وجدت الرجل ترك الدين يتكلم في كل شيء ويعلم كل شيء ولا يريد أن يتعلم فقه الدين، لا يغار على جهله في دينه، وتيجي تسأله يقول لك يا عم وأنا أصلح الكون، يا عم هو أنا يعني اللي من بين الناس دي كلها لازم أتفقه؟ اعرف على الأقل ما يصلح نفسك ويصلح أهلك. إذا رأيت البيت فيها هذه العبارات وساعة وساعة، ويا عم احنا يعني ما تعقدوهاش وخلي البنت على حريتها، إذا رأيت البيت فيه كده، إذا كانت الحرية غير موافقة للشرع، فاعلم أن في البيت ديوث. إذا وجدت في البيت الحلال أصبح حراما والحرام أصبح حلالا، وإذا وجدت الرجل يأمر بالمعروف ولا يفعله، يأمر بالمعروف ولا يفعله، وده كلام أوجهه لكل من يدعو إلى الله من أول منا، يأمر بالمعروف ولا يفعله، لعلنا ننتقل من هنا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم فنجد الجنة، إلى من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. والله دي مصيبة. إذا وجدت حدود الله تنتهك في بيت، وإذا وجدت هذه الأمور كلها، وإذا وجدت غفلة ونسيان وعدم اتباع لأمر الرحمن، فلتعلم أن في البيت ديوس. إذا وجدت الأمة تنتهك عرضها، وإذا وجدت الوجوه تكشف من قبل وليها، وإذا وجدت أن هناك من غير ضابط شرعي طبعا، إذا وجدت دعاة يدعون إلى أبواب جهنم وإلى البدع والخرافات، ووجدت القدس تدنس أرضها، ووجدت اليهود يعربدون فيها، فاعلم أن الأمة فيها من الدياثة والبيت فيه ديوس. ولكن أسأل سؤال أيها الأحبة، متى تستفيق الأمة لترفع عن نفسها الغمة ونغار على حدود الله؟ فاصل ثم نعود إليكم، نلتقي أحبتي بعد الفاصل. أنا لا أريد أن أكثر عليكم في هذا الموضوع إلا أنني أذكركم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي حسنه الألباني، وقال الدكتور أحمد شاكر إسناده صحيح، ورواه النسائي والإمام أحمد. قال النبي من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وبإذن الله نستقبل ثلاث أربع اتصالات، وبعدين أرد على الأسئلة التي جاءتني عبر الإيميل وعبر التليفونات. ولكن بإذن الله أعد الأخت والأخوات اللي اتصلوا بي من الدول العربية خاصة ليبيا وتونس وغيرها بقصيدة بسم الله أبدأ كلامي في ختام الحلقة. والأخت حاملة المسك، أدعو الله جل وعلا أن يثبتك على الصلاح والتقوى، وأن يجعلك من أهل الإخلاص. وأما السلف الصالح الذين تتحدثين عنهم، أن أمك تخاف كلما قالوا لك أن هؤلاء من السلف. يعني من السلف؟ حد طيب يكون من السلف؟ ما احنا كلنا بنسعى أن احنا نكون من السلف، أو تابعين لمن هم من السلف الصالح، اللي هم تابعين للنبي محمد. انت عارفين ان السلف الصالح هم افضل الناس في الاسلام، يعني الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم افضل الناس الذين يطبقون الاسلام اليسير الجميل، واوسط الشيء في الدين اعلاه واغلاه وافضله. فهم كانوا فاهمين يعني ايه الاسلام الحق. فما تخافيش يا اختي لما يقول لك ده يعني متبع للسلف، وهم يعني هنبقى نتكلم في حلقات لنبين هذه الألفاظ والعبارات التي تخفى على كثير من الناس. وأما الأخت الفاضلة التي تقول إن مسألة الحجاب أصبحت بين الناس في ارتياب، ليه يا أختي؟ لأن بيقولوا إن الحجاب هو الأصل مش النقاب. سبحان الله، ما الفرق؟ اوعى تفكروا الحجاب اللي هو التحجيبة اللي هم عاملين يروجوا لها في الصحف وغيرها. لا، الحجاب يا أختي حاجة زي ما قلنا، وبينها فضيلة الشيخ برضو محمد حسان. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا هختم بإذن الله بالقصيدة، ثم إذا جاءتنا اتصالات نرد عليها ونختم حلقاتنا، لكن نقول إياكم والدياثة اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أتفضل. الله يجزيك خير إن شاء الله. والله يشهد الله إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحترم من أجله. بعد إذنك يا شيخ، أنا أهلي يعني بالنسبة ممكن أطلع من الموضوع شوية، بس أهلي يعني بصراحة صلة رحمي بالذات يعني زعلانين مني كتير قوي إن أنا ما بسلمش على نساء نهائي. نهائيا يعني. ورغم كده مش عارف يعني أقنعهم نهائيا، يعني بقول لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبجيب دلائل كتير إن أنا أكلمهم كده، بس يعني ما فيش اقتناع خالص. مش عارف اعمل ايه معاهم والله. يعني هم مصممين على انك تسلم عليهم؟ مصممين، حتى لدرجة والله يا شيخ يعني الوالدة عندي في البيت بيقولوا لها انه ابنك ارهابي، يعني بصراحة والله. يعني ما يسلمش ارهابي؟ لا يعني ما يسلمش عليهم كده ارهابي. والله بص، انا اقول لك على حاجة، خاطب الناس على قدر عقولها. هم ناس طبعا محترمين وعقلهم عالي، لكن اقصد اقول في منطقة معينة انا قد لا افهم فيها، فتخاطبنا على قدر عقلي. انا كثير من الناس برضو في البداية كانوا زعلانين مني، لكن انا ما كنتش باخدها بتشدد ولا تعصب، فكنت اجي يمدوا ايديهم ليا، فيعني اتحجج باي شيء، يعني ممكن اعملها معاهم مرات بضحك، حتى تعودوها مني في البلد. وبعدين بعد كده عرفوا ان انا ما بسلمش، يقولوا انت مش هتسلم، حتى لو مديت ايدي يقولوا لا انت مش هتسلم. يعني انا عاوز اقول لك ان فعلا الناس طيبين، بس محتاجين اللي يفهمهم وباسلوب هادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط إلا إذا كانت زوجة أو ملك له. يعني النبي ما عملش كده. لو لم يكن في عدم المصافحة إلا تمثلا وتشبها بحبيبنا النبي محمد لكفى ذلك. فيا أم الله يكرمك ما تزعليش ابنك، وابنك مش إرهاب ولا حاجة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيوة تفضل. أيوة تفضل. أتكلم؟ أيوة تفضل. أنا السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. انا شغال في شركه. ايوه ماشي. ايوه الوقت انا سمعت الحديث بتاع حضرتك على التيوس ومش التيوس. طب الست اللي هي متجوزه وبتقعد مع واحد بتحكي له على اسرار جوزها وجوزها ما يعرفش، هو يبقى يتحمل ذنب التياس الاول؟ طب بتقعد ليه؟ عشان بتخرج بره ولا بتعمل ايه؟ هي شغاله وقاعده بتحكي له على يعني حتى في اوضاع اسرار بيتها واسرار جوزها وحياتها وكلها، وقاعده بتتكلم معاه في الكلام طبعا. نعم. هل دون يبقى الراجل يتحمل التياسه؟ حاضر حاضر. طبعا هو الاخ الكريم بيقول ان الزوجه اللي بتروح تشتغل، ما هو ده اللي انا بقوله. بيقول ما نشتغلش الا اذا كنا في حاجه للعمل أو العمل في حاجة لنا. هو يعني الشباب كله يشتغل عشان النساء تخرج؟ ما هي الأخت ديت لو زوجها بيشتغل وبيزيد له المرتب شوية، وابنها لقى شغل وأخوها لقى شغل، كانت النساء قعدت في بيوتها. وما لقناش المشاكل دي، تقعد مع الراجل هناك في قلب العمل، قال يعني ده يعني سبحان الله البلسم اللي هيجي من عنده هو، يعني بترتاح قوي في الحديث معاه. شيطان، شغل شيطان. الرجل الذي إذ يعلم بأن زوجته تكلم غيره وتحادثه في أسرار بيته ويرضى هو الديوس، إنما اللي ما يعرفش يعني هي لا تتحاسب على ذلك، بس برضه يضبط خروج الزوجة، يا ترى خارجة إزاي. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ان احبك في الله والله يا شيخ ايمن. وانا احبك في الله. اقسم بالله ورب الكعبه ان لو رايتك لاقبرك لك. الله يعافينا وياك. اقسم بالله ورب الكعبه. ربنا يسترنا وياك. بالله عليك يا شيخ، انا ضمي بس صوت الصوت الاخ اللي كان بيتصل دلوقتي من شويه. نعم. اللي كان برضه بيتكلم عن الموضوع ده، الموضوع ده ازداد جدا جدا وشخصيا في المحلات يا شيخ ايمن. ايوه. يعني بالله عليك انا يعني انا شاب شغال في محل. ماشي؟ كل يوم بيورد عليا بهذا المشاكل دي. نعم. تبقى واحده مثلا بتبقى متجوزه ومخلفه يعني بالله عليك يا شيخ ايمن، بالله عليك الموضوع ده مضايق ناس كتير جدا جدا وبيزداد، يعني كل يوم بيزداد، والاقصى ان مثلا اخت تكون منتقبه اللي هي تعمل حاجه زي كده. نعم. فبالله عليك يعني تقول للاخت المنتقبه اللي هي داعيه، اللي هي بالنقاب اللي هي لابسها دي فعلا صح هي داعيه. نعم. وكل يوم يعني مثلا تيجي واحده مثلا المحل وتحكي وتهزر وتضحك وتشم العطور والكلام ده كله، فبالله عليك يا شيخ ايمن. نعم. هو طبعا احنا بنقول ان هذا الأمر على الجميع، على الشيخ وعلى الداعية وعلى طالب العلم وعلى الرجل العادي اللي هو مقصر في سنة النبي لكنه برضه من أهل السنة، ما هو ليس أنه غير ملتحي مثلا، هو دلوقتي مقصر لكن ربنا يهديه ويعافيه إن شاء الله، لكنه برضه من أهل السنة. والأخت سواء كانت متبرجة أو منتقبة، ما احنا اتكلمنا في النقاب وقلنا أن هناك حاجة اسمها حجاب آخر زمن، تكلمنا في الحلقة دي، يمكن الأخوات طلبوها تاني برضو من مصر وبعض الدول العربية، لكن أقول لهم إن إحنا موجود حجاب آخر زمن، هو موجود برضو على موقع قناة رحمة تقريبا ومواقع كثيرة جدا منزلة هذا الموضوع. فنقصد نقول إن الأخت المنتقبة لا يعني أنها ارتدت النقاب أنها معصومة من الخطأ، فقد تخطئ وقد تقع في بعض الذلات، لكننا نقول أسأل الله أن يعصمهن وهي أفضل من غيرها وربنا يعافيها يا رب العالمين. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، انا زوجتي مدرسه ابتدائي. ايوه. بتدرس من المرحله الاولى ابتدائي لحد سته ابتدائي، طبعا من فتره من رابعه لسته. نعم. كنت في طفل صبي مميز وممكن يبلغ الصف السادس. نعم. فهل يجوز ليها انها ترفع نقاب امام هذا الطفل؟ المدرسه مشتركه بنين وبنات. نعم. طيب ربنا يبارك فيك. طبعا هو يعني اذا كانت الاخت منتقبه ولم تجد وإن شاء الله يعني بتخرج بزيها الإسلامي الجميل ولم تجد هناك صعوبات تؤثر عليها وضغط عليها، فلا ترفع نقابها أمام من يميز. اللي يميز يعني إيه؟ لما تسأله كده تلاقي ود نجيب قوي يقدر يقول الفتاة دي شكلها كذا، عندها نخزة في الخد، عندها مش عارف شامة فين، الحركات دي انتوا فاهمينها طبعا. الولد أحيانا بيبقى واعي، في ولاد في بيبقى في ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي واعيين، ومش عاوز اقول اساله احد الناس الطيبين بيقول سمعت لفظ من ابني مره وهو يعني صغير قوي، يعني يمكن كمان لسه داخل اولى ابتدائي، قال لا لا الولاد دي معلش ولاد. فسبحان الله رب العالمين، اسال الله العفو والعافيه، فلا ترفع امام من يميز. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. بعد إذنك مولانا، هو الحجاب مش فرض زي الصلاة وزي الصوم والزكاة والحج؟ إيوة الحجاب فرض يا مولانا. طب ليه الاختلاف ده كله فيه؟ طب ليه إحنا ما نعملش ونحاولش إن إحنا نجزم ونقول إنه هو فريضة على كل المسلمين؟ والله العظيم الحجاب فرض، يعني أنا ما إحنا الخلاف هنا مش في مسألة الحجاب أيها الرجل الطيب الجميل، الخلاف هنا في عند العلماء وهم أئمة معتبرين، لازم إن إحنا برضو نثق في الجميع في مسألة كشف الوجه والكفين. أما الحجاب الشرعي الذي لا يصف ولا يشف ولا يكون لباس شهرة ولا تمثلا بالمشركات ولا يعني حجاب كده فضفاض جميل، يعني حاجة كده سبحان الله حاجة جميلة، لكن الخلاف عند العلماء في مسألة الوجه والكفين. فإن جينا الأقل شيء هتجد أن الحجاب ده ستر وعفاف لكل النساء، بس خلي بالك تصدق أن أنا ما لقيتش حاجة تقول للمرأة اخرجي من بيتك الا بحجابك، وفي مسألة الوجه والكفين كان في شروط كثير جدا للخروج، والمرأة التي

بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، معذرة في أسلوبي في البداية أنني رفعت صوتي، ولعل البعض يقول لقد أغلطت، لكن والله الدنيا رايحة والجنة غالية، وإن ما نبهتش هتحاسب، وإن ما عملتش باللي أنا بقوله هيبقى الحساب أشد. أعاهد الله ونعاهد أنفسنا طبعا إن احنا نسير على مراد الله ومراد رسول الله، ووالله بحب اللي ماشي على طريق النبي، وبتمنى اللي مش ماشي يمشي على طريق النبي. نحبكم أيها المسلمون في الله، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاية ذنوب.